وتأتي آية تختم بها سورة المجادلة، سورة المجادلة والتي نحن بصددها، والآية خبر ولكن هو نهي، جاء في صيغة الخبر للتشديد في النهي، وكأن الناس قد انتهوا وأطاعوا. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيراتهم، قراءة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، قراءة أيضا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما، أي لم تجد أناسا يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية خبر، لن تصادف ولم تجد في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أعداء الله. وإن كانت الآية في صيغة الخبر إلا أنها تعني النهي، ينهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنين عن مودة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، المودة المحبة، الميل القلبي، المودة الألفة، المودة التحالف والتوادد والتراحم. يوادون من حاد الله، المحادة المعادة، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وجاء بأربعة أصناف معهم علاقة العبد، الأب، وبدأ بذكر الآباء لأن أمرنا بمودة الآباء وأمرنا بالبر بهم وبطاعتهم. فلو كان الأب كافرا يحارب الله ورسوله لا يجب على الابن أن يواد هذا الأب. وجاء بذكر الأبناء وبهم تتعلق القلوب والأفئدة، فأحب الناس إلى الإنسان فلذات كبده أبناؤه الذين هم من صلبه. فجاء بذكر الأبناء بعد الآباء، ثم جاء بذكر الإخوان وبهم تكون المعاونة والتعاون، وجاء بذكر العشائر لأن بالعشائر يحدث النصر. فجاء بأربعة أصناف: الأب والذي أمرنا بمودته وبره وعدم العقوق له، وجاء بذكر الابن وهو ما تتعلق به القلوب والأفئدة، ثم جاء بذكر الإخوان وبهم يحدث التعاون والتآلف والتوادد والاجتماع، ثم جاء بذكر العشائر والتي يظن من قبلها المناصرة. وكأن الإنسان إذا آمن بالله واليوم الآخر اعتبر أن العون والنصر من الله، واعتبر أن البر الحقيقي هو طاعة الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ذاك هو البر. الذين يؤمنون بالله ورسوله لا يودون هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله علنا دهارا، يحاربون الله ويحاربون رسول الله ويحاربون أولياء الله ويحاربون شرع الله، ولو كان من هؤلاء من الآباء أو الأبناء. وهذه الآية نظير لقوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فثم هؤلاء الذين يحبون الأب والابن والزوجة والأخ والعشيرة والمال والتجارة أكثر من حبهم لله، سماهم فسقة. وهنا نفى عنهم الإيمان، نفى عنهم الإيمان نفيا قاطعا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهناك وصفهم بالفسق، وهنا نسى عنهم الإيمان. مهما كان هؤلاء الأعداء أقارب أو آباء أو أبناء أو إخوان أو عشائر، يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين لا يودون هؤلاء، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أو كتب في قلوبهم الإيمان، كتب الله في قلوبهم الإيمان أثبت الإيمان في قلوبهم، كتب في قلوبهم الإيمان، كتب على قلوبهم الإيمان. على تأتي مكان فيك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. كتب في قلوبهم الإيمان، قضى بذلك وأمر وأثبت وكتب على قلوبهم وملأ هذه القلوب بالإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم، نصرهم وقواهم وعززهم وأعزهم بروح منه. القرآن روح من الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بروح منه، بنصر وتأييد من الله، لأن النصر فيه حياة للمؤمنين وفيه رفعة لشأنهم، فكأن النصر لهم في الدنيا كالحياة لهم والبقاء لدين الله وللعاملين بدينه. بروح منه، بجبريل، فأرسلنا إليها روحنا، بروح منه، الضمير في منه للإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بروح من الإيمان، لأن الإيمان سبب لحياة القلوب كما أن الأرواح سبب لحياة الأجساد. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذاك وعد الله تبارك وتعالى لهم يحقق في الآخرة، هم خالدون في هذه الجنات. والجنات جمع جنة، والجنة البستان متكاثف الأغصان والأشجار، لأنه يجن الذي تحته يسره. جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الماء وأنهار الخمر، خالدين فيه الخلد الذي لا زوال معه، عطاء غير مجذوز. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاء بالرضا بعد دخول الجنات. أيدهم بروح منه في الآخرة، كتب في قلوبهم الإيمان في الدنيا وأيدهم في الدنيا ونصرهم في الدنيا ونصرهم في الآخرة، وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاء بالرضا في آخر العطايا، لأن رضا الله أجل وأكبر من كل نعيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، تحديد وتخصيص، أولئك حزب الله أحبابه، أولئك جنوده، أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون، هم الفائزون، هم الذين وصلوا إلى الغاية، إلى رضا الله، إلى الجنة، إلى النعيم، فازوا بالنجاة من النار. وفي الآية بعض اللفتات، الرضا المتبادل بين الله وأحبابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم فقبل أعمالهم وتقبل إيمانهم، ورضوا عنه فقبلوا ثوابه وفرحوا به وسعدوا به. وفي القرآن أمران متبادلان، الرضا والحب. فإذا أردت أن تعرف هل رضي الله عنك، فاسأل نفسك أرضيت أنت عنه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كنت راضيا بالله ربا، راضيا بقضائه وقدره، يستوي لديك الضر والنفع. إذا أصابتك الضراء صبرت، وإذا أصابتك السراء شكرت، فأنت راض عن الله، فلابد أن يكون الله راضيا عنك. وكذلك الحب، لأن الله تبارك وتعالى يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ولابد أن يكون الحب متبادلا بين الله وبين العبد. فإذا أردت أن تعرف هل يحبك الله، فسأل نفسك هل أنت تحب الله؟ فإن كنت فعلا ممن تحب الله، فثق أن الله تبارك وتعالى قد أحبك ورزقك حبه. ولذا سئل بعض العارفين هل تحب الله؟ قال نعم والحمد لله. قال ما مقدار حبك لله؟ قال بالقدر الذي أعطاني إياه. نعم، فالله تبارك وتعالى هو الذي يمنح العبد حبه ويوفقه لكل عمل يقربه إلى حبه. تلك لفتة، اللفتة الأخرى في الآية أن الله تبارك وتعالى جمل الآية وحلاها بفنون المؤكدات، فقال ألا إن حزب الله هم المفلحون. تحلية الآية بفنون المؤكدات الثلاث، ألا إن هم، هذه الألفاظ الثلاثة تؤكد ألا إن حزب الله هم المفلحون، تأكيد ثالث وكأنهم المختصون بالفلاح. هؤلاء هم المختصون بالفلاح الذين خصهم الله تبارك وتعالى بأن يكونوا من حزبه وبأن يكونوا هم المفلحون. ورد في الدعاء من أخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق يدا علي أو نعمة فيواده قلبه، فإنك قلت وقولك الحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فعلاقة المؤمن بالكافر لها ضوابط في الإسلام، والكفار في نظر الإسلام أربع طوائف: كفار جاهروا بكفرهم وحاربوا الإسلام والمسلمين فهم أهل حرب، وكفار هادنوا المسلمين وعاهدوهم فهم أهل مهادنة، وكفار دخلوا تحت سلطان المسلمين ورضوا بحكمهم فهم أهل ذمة، وكفار خادعوا المسلمين فأظهروا الإسلام وأتقنوا الكفر وهم المنافقون. وقد حدد الإسلام هذه الطوائف الأربعة، حدد عقوباتهم في الدنيا وحدد مصيرهم في الآخرة، وبين للمسلمين كيف يتعاملون مع هذه الطوائف ووضع الضوابط لها. فإن كان الكفار أهل حرب أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نجاهدهم وأن نحاربهم إن بدأونا بالحرب، أو إن كان الخروج لرفع راية الإسلام ولنشر دين الله. وهنا يتحدد الجهاد إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون فرض عين، وذاك يحدده الإمام. ويخرج المسلم بائعا نفسه لله تبارك وتعالى، ولا عذر لأحد في التخلف إن تعين الجهاد إلا أن يكون من أصحاب العذار والذين بينهم القرآن. وفي هذه الحالة يحرم قطعا الفرار أو أن يوليهم المسلم دبره، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. أيضا يحرم قطعا المودة أو التوادد أو الاتصال او اخبار الكفار بانباء المسلمين واستعداداتهم. ضوابط تبين علاقة المسلمين بالكفار حال الحرب. اما ان كانوا من اهل المهادنة اي هادنهم الامام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة وكما فعل مع كفار قريش في صلح الحديبية، التزم المسلمون كافة بما عاهد الامام عليه الاعداء، لا ينقضون العهد مطلقا الا ان خيفت الخيانة، والمقرر لهذا والمقدر هو الامام. وفي حالة الخوف من الخيانة لا يصح نقض العهد مطلقا الا باعلان، لقول الله تبارك وتعالى: واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. اي اذا خفت منهم الخيانة واحسست بنقضهم للعهود واردت ان تنقض العهد فلا بد ان تعلنهم بذلك قبل ان تتحرك لقتالهم، حتى تكون انت وهم سواء في العلم بنقض العهد. ضوابط لمن هادنوهم، ضوابط اذا هادنت الامة الكفار لهذا التهادن ولهذه المهادنة، ضوابط. اما اذا كان الكفار اهل ذمة اي دخلوا في حكم المسلمين كما فتحت مصر وبقي بعض اهلها على دينهم ورفضوا الدخول في دين الاسلام وكفوا ايديهم ولم يظاهروا الاعداء ولم يرفعوا السلاح، هم اهل ذمة، ضربت عليهم الجزية ووضعت الضوابط، ولاهل الذمة ما لاهل الاسلام من حقوق وعليهم ما على اهل الاسلام من واجبات، ومن قتل ذميا برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعى بذمة المسلمين ادناهم. ضوابط لاهل الذمة، وان ارادوا ان يتحاكموا فيما بينهم بشرع الاسلام حكم الامام بينهم بشريعة الاسلام، وان ارادوا ان يتحاكموا فيما بينهم بشرائعهم ابيح لهم ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. اما المنافقون وهم اسوأ الفئات جميعا، وعدهم الله تبارك وتعالى باشد العذاب يوم القيامة فقال: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، لانهم اظهروا الاسلام وابطلوا الكفر، فكان لهم مال المسلمين في الدنيا من امن وامان، حتى الغنائم كان لهم نصيب من الغنائم، كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه وينالون من الغنائم وكانوا يشهدون الصلوات، لكن الله فضحهم وقال عنهم: اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. هؤلاء يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم، لكن الاسلام جعل ضوابط لهؤلاء، وهو ان يعاملوا معامله المسلمين وتترك سرائرهم وبواطنهم لله عز وجل. وطالما اظهروا الاسلام ونطقوا بالشهادة كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين دون ان نفتش عن قلوبهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويحيطه منافقون كثيرا ولم يكن يعلمهم في اول الهجرة، واعلمه الله بهم في اواخر ايامه حيث قال: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد جاء ذكر المنافقين في سورة المجادلة، جاء ذكرهم وقال الله في شأنهم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. كانوا يوالون اليهود ويخبرونهم بأخبار المسلمين وما هم من اليهود، وما هم من المسلمين رغم إشهارهم الإسلام بالتلفظ بالشهادة. وقال في شأنهم يتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فضحهم في السورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، قبل منهم ظواهر الأمر وأوكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. وحين حدث وأخبر عن عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، وحين استؤذن في قتله واستأذنه ابن عبد الله بن أبي بن سلول، فقد كان مؤمنا وكان من أصحاب رسول الله، وجاء يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يشرب شربة ماء، فقال بالله يا رسول الله ما أفضلت فضله لأبي يشربها لعل الله يشرح صدره، فأعطاه الفضلة فأخذها وذهب إلى أبيه فأسمعه ما كره ورفض أن يشرب فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو جئتني بدول أمك لكان وكذا وكذا وكذا، فهن بقتله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله، فلم يأذن له، قال بل ترفق به وتحسن إليه. ودعه أصحابه وقالوا يا رسول الله أكثر ابن أبي أكثر مرنا بقتله، فقال لا يصبح الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه، وأطع عليه رغم علمه بنفاقه ورغم فتح الله له في سورة من سور القرآن ألا وهي سورة الأحزاب، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم في قصة السيدة عائشة. ونزلت الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الله ورسوله في شأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الذي كره أباه واستأذن في قتله، ونزلت في شأن أبي بكر أيضا فقد أوشك أن يقتل ابنا له في غزوة بدر، ونزلت في شأن مصعب بن عمير، ونزلت في شأن الصحابة الذين قاتلوا آباءهم وأبناءهم في غزوات بدر وغزوات أحد أيضا. هؤلاء المنافقون لم نؤمر بالتفتيش عن قلوبهم طالما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج أسامة بن زيد في سرية من السرايا وتمكن من أحد الكفار، وحين هم بقتله نطق بالشهادة فقتله أسامة، وحين جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قالها يا أسامة قال يا رسول الله إنما قالها ليعصم نفسه، قال يا أسامة هلا شققت عن قلبك هلا شققت عن قلبك أبعد أن قالها يا أسامة يا أسامة من لك بلا إله إلا الله من لك بلا إله إلا الله. وندم أسامة ولزمه الندم إلى آخر عمره، يندم ويحكي عن هذه القصة ويقول ليتني لم أكن أسلمت من قبل هذه الحادثة، هلا شققت عن قلبك؟ لذا حرم العلماء جميعا أن يكفر العبد إنسانا نطق بالشهادة مهما كان ومهما بدا من أفعاله، طالما نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله وعرضه طالما نطق بالشهادة. ولذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إذا كفر الرجل أخاه باء بالكفر أحدهما، أي إذا قال رجل لرجل أنه كافر إن كان كافرا حقا فقد باء بكفره، وإن لم يكن كافرا باء القائم بالكفر أي رجع بالكفر. فإذا كفر المسلم مسلما كفر القائم بمجرد أن يقول لأخيه أنت كافر كفر هو بذلك إذا لم يكن الآخر كافر حقا. واللعن كذلك إذ لا يجوز اللعن إلا على العموم كما لعن الله تبارك وتعالى الكفار على العموم، لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الظالمين، أما أن تلعن شخصا بعينه فحرام قطعا. وكذلك الأشياء إلا من خصصه الله باللعن كلعنته لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنة الله على إبليس، وكما لعن الله فرعون وقارون وهامان هؤلاء خصصوا باللعن فجاز تخصيصهم باللعن، أما التعميم فلمن لا يعلم أمره. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعن الرجل الأرض، الأرض كأن تعثرت فيها، تعثرت فيها فوقعت فتقوم وتلعن الأرض. إذا لعن الله، إذا لعن الرجل الأرض ردت وقالت: لعنة الله على العاصي منا. هل تعصي الأرض ربها؟ هل تعصي الأرض ربها؟ فإذا لعنت الأرض أو لعنت شجرة أو لعنت نجما أو كوكبا أو حجرا رد عليك وقال: لعنة الله على العاصي منا، باء القائل باللعن، لأن الحجر لا يعصي والشجر لا يعصي. من هنا يحرم قطعا على المسلم أن يحكم على أخيه المسلم بالكفر، وإن ترك الصلاة وإن ترك الزكاة وإن لم يحكم بشرع الله طالما نطق بالشهادة. ولذا فصلها الفقهاء فقال: من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها، أي منكرا لفرضيتها، وقال إن الصلاة ليست بفرض، كفر. أما من تركها تكاسلا فسق، فهو مسلم فاسق، أي مسلم عاصي وليس كافرا. ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا للشرع منكرا لفرضية في هذه الأحكام كفر. أما من ترك الحكم بالشرع تكاسلا أو تجاهلا فلا يقال فيه كافر. وكذلك في جميع شرائع الإسلام وفرائض الإسلام، من أنكرها جحودا ونكرانا كفر، من أنكرها تكاسلا أو عصيانا فهو مسلم عاصي، ولا يمكن أن يطلق عليه كلمة كافر. وكذلك التحريم والتحليل، فمن حلل حراما بنص القرآن ظهرت حرمته كفر، ومن حرم حلالا ظهرت إباحته كفر. لذا خاف الفقهاء من قولهم عن أشياء حرام رغم الاجتهاد والقياس، خافوا ذلك فاخترعوا وابتدعوا كلمة ألا وهي الكراهة، فقالوا يكره كذا ويكره كذا، وإذا أرادوا أن يشددوا في الكراهة قالوا يكره تحريما، وحرصوا على عدم النطق بكلمة يحرم إلا فيما ورد فيه نص لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. من هنا لا يصح للإنسان مطلقا أن يحرم مباح إلا بنص، ولا يحلل حراما إلا بنص. والحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أباحه الله ورسوله. والمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأركان الإسلام معلومة خمس، أساسها الشهادة، وركنها الأساسي هي الشهادة، ومن نطق بالشهادة فهو مسلم وإن ترك باقي فرائض الإسلام. إن تركها جحودا كفر، إن تركها تكاسلا عصى. لكن الإنسان لا يمكن أن يقضي بكفر إنسان آخر، هذا في شأن من أظهر الإسلام. ولذا كان المنافقون محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، وقبل منهم شهادة الإسلام الظاهرة على لسانه رغم علمه بهم. أيضا لا يصح الاستغفار مطلقا للكفار بعد موتهم على الكفر، لكن يصح الاستغفار لهم ما داموا على قيد الحياة. ومثال ذلك أن يتزوج الرجل بامرأة كتابية، وأهل الكتاب كفروا بقولهم إن المسيح ابن مريم هو الله أو ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لكن الله أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، فهل يصح لهذا الزوج أن يستغفر لامرأته؟ نعم. إذا أنجب منها أولاد هل يصح للأولاد المسلمين على دين أبيهم أن يستغفروا لأمهم؟ نعم. هل يصح ان يدعو الابن لامه بالهداية وهي كافرة؟ نعم. ويستغفر لها؟ نعم، طالما كانت على قيد الحياة فقد يهديها الله. وقد استغفر ابو هريرة لامه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها بالهداية، ودعا رسول الله لقومه: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. لكن اذا ماتت الام وهي كافرة على الكفر حرم على الابن ان يستغفر لها بعد الموت، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وهذا التبين لا يكون الا بالموت. اذا مات الكافر على كفر فقد يظل كافرا طوال عمره، وقبل ان يغرغر ينطق بالشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب: يا عم كلمة كلمة احاج لك بها عند الله يوم القيامة. كلمة لو قالها ابو طالب قبل ان يغرغر وهو على فراش الموت لقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ايها الاخ المسلم، في سورة المجادلة احكام، احكام الظهار، احكام الكفارة، احكام الندوة، احكام التفسح في المجالس، احكام مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكام المنافقين وما حكم به عليهم دنيا واخرى، احكام المحادين لله ولرسوله، ايضا احكام المودة. ولمن تكون المودة؟ تكون للمؤمن، المؤمن والمؤمن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء للسهر والحمى. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها الأخ المسلم، الظهار كان من سنن الجاهلية وحرمه الإسلام، ويحرم على الرجل أن يظاهر من امرأته. أما الإيلاء فله أحكام، ولكن الظهار منع بنزول سورة المجادلة، ومن فعل فعليه الإثم وعليه الكفار. ونبهنا عن الطلاق وعن أيمان الطلاق، وقلنا إن الله تبارك وتعالى قد جعل القوامة للرجال، ولا يصح للرجل أن يستغل القوامة التي جعلها الله بيده، ولا يستغل الحل والعقد في أمور النكاح الذي جعله الله بيده في إرهاب امرأته أو في السفاس في الأمور وتوافيها، لا يصح له ذلك. وأيمان الطلاق في كثير من الأقوال تقع مشروطة كانت بوقوع الشرط أو غير مشروطة، حتى ولو كتبها في ورقة تقع. فاحذروا من أيمان الطلاق، واحذروا من أن تعيش امرأتك في تهديد وفي خوف وفي وجل، لأن الله تبارك وتعالى جعل العلاقة بين الرجل وامرأته مودة، جعل بينكما مودة ورحمة. وليس من الرحمة أن تهددها صباح مساء بأن تطلقها وأن تلقيها خارج بيته. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بما قال الله وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقاؤنا اليوم مع ثانية المسبحات، لقاؤنا مع سورة من قرأها لم يبق شيء في الوجود إلا واستغفر له، سورة من قرأ ثلاث آيات من آخرها حين يصبح أرصد الله له 70,000 ملك يصلون عليه، وإذا مات من يومه مات شهيدا، وإذا قرأها حين أمسى كان له ذلك. سورة الحشر سورة مدنية، هي ثانية المسبحات، وافتتح الله تبارك وتعالى بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وكلمة التسبيح مأخوذة من السباحة، والسباحة هي السير بسرعة في الماء أو الهواء، واستخدمت الكلمة في الإسراع لتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، وكأن المسبح يقول إسراعا مني في تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله. وقد جاء هذا الفعل بجميع تصريفاته، فجاء في سورة الحديد وسورة الحش وسورة الصف بصيغة الماضي سبح لله، وجاء في الجمعة والتغابن بصيغة المضارع يسبح لله، وجاء في سورة الأعلى بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاءت في سورة بني إسرائيل في سورة الإسراء بصيغة المصدر استيفاء للجهات المشهورة لهذه الكلمة ولهذه المادة إشعارا بأن الله تبارك وتعالى مستحق للتنزيه من كافة الموجودات في كل الأوقات وكل الأحوال. سبحانه وتعالى ما من شيء إلا يسبح له ويسبح بحمده، إما بالمقال وإما بالحال، فما من موجود في هذا الوجود إلا وهو شاهد على وجود الصانع القديم المصرف والمدبر. فقد قال بعض العلماء إن التسبيح تسبيح دلالة، فما من شيء إلا ويدل على وجود الموجد القادر. وقال بعضهم وهو الرأي الأرجح أن التسبيح تسبيح مقال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإن كان التسبيح تسبيح دلالة فهو مفهوم معلوم، أما أن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذا فتسبيح الجمادات تسبيح مقال. وإلا ما كان لداود خصيح حين يقول الله ممتنا عليه يا جبال أوبي معه والطيرة وألنا له الحديد، تسبح الجبال معه بالعشي والإشراق. فلو كان التسبيح تسبيح دلالة ما كان لداود في ذلك خاصية، إذا فالتسبيح تسبيح مقال، وإن من شيء إلا وهو ناطق بالمقال بتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص. ودليل ذلك أيضا قول الجلود وقول الأسماع والأبصار حين ينطقها الله تبارك وتعالى شاهدة على أصحابها يوم القيامة، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، فما من شيء في الوجود إلا ويسبح لله تبارك وتعالى. هذا التسبيح والذي جاء بالصيغ المتعددة المعلومة لهذا الفعل سبح يسبح سبح سبحان يشعرك بأن الكون كله في نشيد واحد يسبح لله تبارك وتعالى في كل وقت في كل حين في كل مكان في كل حال. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، جملة وهو العزيز الحكيم حال تدل على المجد للتسبيح. نعم، هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، والعزيز لا يدرك لا ينال لا يغلب، العزيز ليس له مثال، العزيز النادر، العزيز الذي لا تدركه الأبصار، والحكيم المتقن لكل شيء الواضع لكل شيء في موضعه الذي أصاب قوله وفعله الصواب في كل وقت وحين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والسورة قد يطلق عليها أيضا سورة بني النضير لأنها نزلت في شأنهم، وبني النضير طائفة من اليهود كانت تسكن في المدينة، وقد ارتحلوا أو ارتحل آباؤهم من قديم إلى المدينة انتظارا للنبي المبعوث آخر الزمان. بني النضير حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة حالفهم وحالفوا وعاهدهم وعاهدوا على ان لا يكونوا عليه ولا يكونوا له، فلا يقاتلوا معه ولا يقاتلوا. وجاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون في غزوة بدر، فقال بعض يهود بني النضير هو النبي المبشر به الذي لا ترد له راية. وجاءت غزوة احد وهزم المسلمون، فارتاب اليهود ونكصوا على اعقابهم وطمعوا فيه، وخرج زعيمهم كعب بن الاشرف في 40 راكبا الى مكة، فحالف كفار مكة وعلى رأسه في ذلك الحين ابو سفيان، حالفهم على ان يكونوا يدا واحدة على محمد واصحابه، فنقضوا العهد. وحين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ارسل من يقتل كعب بن الاشرف، فقد كان اشد الناس اذاء للمسلمين وافحشهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتله محمد بن مسلم الانصار، وصبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب وحاصره. واوشك يهود بن النضير ان يستسلموا، ولكنهم خدعوا. خدعهم شيخ المنافقين بالمدينة عبد الله بن ابي بن سلول، ارسل اليهم من يقول لا تخرجوا ولا تستسلموا وقاتلوا، لئن قتلتم لننصرنكم ونقاتل معكم، ولئن اخرجتم لنخرجن معكم. فحالفهم شيخ المنافقين وخدعهم. وحين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكص ابي بن سلول على عقبيه ونقض عهده مع اليهود، فوقع في ايديهم واسقط في ايديهم. وهنا عرضوا الصلح على النبي صلى الله عليه وسلم فابى وامر باخراجهم على ان يحملوا معهم من الاموال والمتاع ما حملت الابل الا السلاح، يخرجوا بغير السلاح، يخرج باموال ومتاع ما تطيقه الابل، باحمال الابل فقط. فخرجوا اذعانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا الى الشام، وخرج بعضهم الى خيبر. هؤلاء الذين اخرجوا كان ذلك اول خروج لاهل الكتاب من جزيرة العرب، وهؤلاء اليهود لم يحدث لهم اخراج من قبل وما اذلوا من قبل، فكان ذاك اول ذل واول اخراج لهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب يهود بن النضير من ديارهم لاول الحشر، اي للحشر الاول، اي هي اول مرة يحشرون فيها، فلم يسبق عليهم ان اجلاهم احد او اخرجهم احد من هذه الديار لأول الحشر. وللحشر طالما كان له أول له آخر. أول الحشر خروجهم من ديارهم من المدينة، أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر حشرهم إخراج عمر بن الخطاب لهم رضي الله عنه حين أدلاهم في خلافته من خيبر إلى الشام وأزرعات. فأول حشر كان خروجهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واخر حشر خروجهم بامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل الحشر على اربعه اضرب. اول حشر اخراج النبي لهم صلى الله عليه وسلم، واخر حشر في الدنيا اخراج عمر لهم، وهناك حشران اخر. اول حشر في الاخره هو ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم وتقيل معهم وتأكل منهم من تخلف. ثم حشر أخير وهو الحشر يوم القيامة إلى أرض المحشر إلى الحساب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والحشر الجمع، الحشر إخراج جماعة جماعة إلى مكان محدد، دمعهم فيه. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. نعم، فقد كان المؤمنون يظنون في اليهود قوة ومنعة، لأنهم كانوا يتحصنون في الدور والحصون، فهم دائما وأبدا لا يسكنون إلا الحصون ولا يقاتلون إلا من وراء جدر. وكان اليهود من بني النضير ذو شكيمة وقوة وعدة وسلاح وعدد وحصون، مما جعل المؤمنين يظنون أنهم لن يخرجوا أبدا ولابد أن يقاتلوا، فخرجوا بغير قتال. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أي اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. والتعبير هنا جاء على خلاف النظم، فقد تغير النظم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، وكان القياس في النظم وظنوا أن حصونهم مانعتهم، فجاء تغيير النظم وقدم الخبر وأسندت الجملة إلى ضميرهم للدلالة على أنهم كانوا متيقنين تماما بأن الحصون مانع وأنهم لن يدركوا ولن ينالوا بأي حال من الأحوال. فجاء ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بهذا التعبير من تغيير للنظم وتقديم للخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على هذا الإحساس في نفوسهم، اليقين الكامل بالمنع، اليقين الكامل بأن الحصون يستحيل يستحيل أن تدخل أو تهزم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من بأس الله وأمر الله، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله، أتاهم أمره، أتاهم قضاؤه، أتاهم عذابه، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحتسبوا، وهي أخذة أليمة شديدة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أخذهم من حيث لم يحتسب، لم يظن، لم يتوقع، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، القذف الرمي بشدة أو الرمي من بعيد، والرعب امتلاء القلب بالخوف وانقطاع النفس من شدة الخوف، قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، وذلك تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بين يدي الرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب الخوف الشديد الذي ملأ قلوبهم، وقذف قذفا ألقي بشدة وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. الجملة حال أو الجملة تفسير وبيان للرعب، كيف حدث الرعب؟ قذفه الله، ماذا كانت نتيجة الرعب؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قرأت يخربون بيوتهم. الفرق بين الإخراب والتخريب، الإخراب ترك الشيء خرابا، الإخراب ترك المكان خرابا غير مسكون، والتخريب الهدم. وقال بعض النحاة بل الإخراب والتخريب لغتان والمعنى واحد، والتخريب فيه التشديد فيه التكفير للمبالغة، يخربون أو يخربون بيوتهم بأيديه، ذاك مفهوم، فقد كانوا يحاولون حمل كل غال، وكانوا أيضا يهدمون البيوت وينقضون زخارفها حسدا للمؤمنين أن يسكنوها من بعدهم، فلكي لا يسكنها المؤمنون من بعدهم أرادوا أن يخربوها فيدخل المؤمنون فيجدوها خرابا. وقيل أيضا كانوا ينتقلون من حصن إلى حصن ومن دار إلى دار، فكلما انتقلوا من دار هدموها لتتسع مساحة القتال، أو هدموها كي يستعينوا بما هدم منها في تقوية الحصن التالي. يخربون بيوتهم بأيدي وأيدي المؤمنين، وعطف بواو العطف، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وكان القياس أن يكون النسق ويخرب المؤمنون بيوتهم، هم يخربون بيوتهم بأيديهم ويخربها المؤمنون. فقال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وكأنهم هم استخدموا المؤمنين واستخدموا أيدي المؤمنين في تخريب بيوتهم. هم يخربوها بأيديهم وأيضا استخدموا المؤمنين في تخريبها، وكأنهم استخدموا المؤمنين في هذا التخريب لأنهم نقضوا العهد. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والعاقل والسعيد من اتعظ بغيره. الأبصار جمع بصر، والخطاب لمن شاهد ورأى بعينيه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا من عاينتم بأبصاركم هذا الحادث، أو فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي العقول والنهى والألباب. والاعتبار أصلا من العبور، والعبور تجاوز الشيء إلى شيء غيره، الانتقال والتجاوز من شيء إلى شيء، ذاك العبور. ومنه العبرة، الدموع يطلق عليها العبرة لأنها تنتقل من العين إلى الخد. ومنه تعبير الرؤية، لأن المفسر يعبر الرؤية من حيث رؤية إلى المستقبل، إلى التحقيق، إلى الوقوع. فاعتبروا، فالعبور والاعتبار معناه تجاوز من حال لحال، والقياس القياس من شيء إلى شيء آخر، ذاك هو الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي ينقلكم ما شاهدتموه إلى ما يتوقع إن فعلتم فعله. ينقلك ما شاهد أو ما سمع أو ما علم، الاعتبار ينقلك من هذه الحالة الواقعة إلى ما يتوقع إذا فعلت فعلهم، حاق بك ما حاق بهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. كتب الله عليهم الجلاء في قضائه الأزلي في اللوح المحفوظ، قضى عليهم ذلك، أمر بذلك، كتب تعني كل ذلك، تعني الكتابة في اللوح المحفوظ من قبل الخلق، تعني القضاء المبرم، تعني أن ذلك قد كتب عليهم في التوراة، تعني أن ذلك قد أمر الله تبارك وتعالى به وقدره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، إذن فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يبليهم من جزيرة العرب، وأن يبليهم من المدينة، وأن يبقيهم. فمنهم من يؤمن بعد، ومنهم من يلد مؤمنا، لذا أجله ولم يأمر بقتلهم ولم يهلكهم، وإنما كتب عليهم الجلاء فقط. يبقيهم، فقد يؤمن منهم البعض في علم الله، وقد يلد منهم البعض مؤمنا يؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل، كما عذب قريظة وكما عذب غيرهم بالقتل وبالتشريد، لكن الله تبارك وتعالى أبقاهم. لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. جملة جديدة واستئناف جديد، استئناف بالكلام. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، استئناف لم يعطف، بمعنى أنه لم يقل لهم عذاب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب، بل قال لعذبهم في الحياة الدنيا، لعذبهم في الدنيا، ثم استأنف فقال ولهم في الآخرة عذاب النار، ليشعرك ولتعلم أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا فلن ينجو منهم أحد من عذاب الآخرة. لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم، إذا فقد نجوا من عذاب الدنيا، نجوا بالجلاء. لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، فنجوا من عذاب الدنيا. فيستأنف الكلام ويبين أنهم إن نجوا من هذا العذاب الدنيوي فلن ينجو منهم أحد من عذاب الآخرة، فقال ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لهم في الآخرة عذاب النار.